مقاييس نازله وهابطه. لو انتوا عندكم المقاييس الصح كنت تشوف ايه اللي يحقق الايه، ايه اللي يحقق النفع الاكثر. رضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، جاب المقابل بقى من الايه الاخره. جاب ساعه ما تشوف ماده البدل والاستبدال والبيع والشراء تعرف دائما البيع تدخل على الايه، ومين تدخل على الايه، على المتروك. اشتريت كذا بدرهم، ايه اللي انترك؟ انت خدت كذا وتركت بين الدرهم، يبقى البيع بتدخل على مين؟ على المتروك. وتدخل مين؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل ايه؟ بدل الآخرة. يبقى دي مقارنة ايه؟ مقارنة غير عاقلة وغير ايه؟ وغير حكيمة. ثم بعد ذلك، بعد أن استنكر عليهم أن يرضوا بمقاييسهم الحياة الدنيا ويتركوا الآخرة، قال إيه؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما متاع الحياة الدنيا؟ ما هو المتاع؟ المتاع هو ما يستمتع به. حنوقن إنك أنت هتستمتع بالحياة، نقول له لكن ذلك مطعون فيه، لأن مش كل كائن بيستمتع بالحياة. في ناس أشقياء تعبانين، فإذا جاء لك متاع فاعلم أنه على إيه؟ إلى زوال. ولذلك العقلاء حين يرون في نعمة الله عليهم ما يكدر، العاقل ينبسط والسطحي المجنون يزعل. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان مدام ابن أغيار، ومعنى أغيار يعني تجيله أحداث ينتقله من حالة لحالة، ملوش دوام على حاله. فهب أن إنسان زي ما قلنا وصل إلى القمة، قمة الجبل هو عالي أعلى حاجة، نقول له لكن لا تنسى أنك ابن الأغيار. ابن أغيار يعني إيه؟ يعني ما تثبتش على أي حال. طب ده أنت وصلت للقمة لكنك ابن أغيار، يبقى مش هتثبت على القمة، يبقى ما فيش تغير بقى إلا إنك أنت تنزل، ما فيش تغير إلا إنك إيه؟ تنزل. ولذلك يقول لك إيه؟ ترقب زوالا إذا قيل تم. ما دام تم وأنت ابن أغيار يبقى لازم حي إيه؟ ولذلك يقول لك إيه؟ المصائب في الأموال وفي الأنفس وفي العيال، مش دي تمائم النعمة، دي تميمة. ليه؟ ما بدهاش تخليها تتم لك، أحسن إن تمت هتعمل إيه؟ تزول. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة؟ أنت تقول الشيء ده في الشيء ده، يبقى أنه أكبر الشيء، هذا الشيء في هذا الشيء، فلان في البيت، فلان في جدة، فلان في مثلا المملكة السعودية، فلان في مصر. كلمة كذا في كذا يبقى فيه ظرف وفي إيه؟ مظروف. عادة المظروف أوسع من الإيه؟ من الظرف، والسعة بتاعته محيطة. أم قال لك فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، يعني الحياة الدنيا دي تتوه بالنسبة للآخرة. الآخرة إيه؟ الآخرة أوسع سعة، سعة كبيرة قوي، تبقى دي إيه؟ هتضيع في إيه؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كلمة إلا قليل دي الاستثناء دي جاي علشان ان كان واحد متمتع بالفعل يقول لك كويسه كده، كويسه الدنيا كده على زي ما انا عايز، مبسوط ومش عارف ايه وبتاع وحاجه، يقول له برضه انت هتبقى ايه دي بالنسبه لديك ايه؟ قليل. الا قليل، كلمه الا قليل تدل على ان فطره الله التي فطر الناس عليها لا تحب القليل في النعم، بدليل انه بده ينفرني من النعمه دي، يقول لك ده نعمه ايه؟ قليل. يبقى ما دام بينفرني منها يبقى انا بحب النعمه ايه؟ النعمه الكثيره. ما الا قليل، بيقول لك انت بتكل ما. ولذلك ايه؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لو ان ابن ادم خد جبلين من ايه؟ ومش عارف ايه، تمنى ايه؟ ثالث، يقول لك هنخلي الفضه زي ما هي كده والذهب زي ما هو، عايزين حاجه نصرف منها بقى كده في ريح، في ريح الجبلين دي. الله، يبقى اذا هو بطبيعته ما يحبش الايه؟ ما يحبش القليل. ليه القليل؟ ليه؟ لان الانسان في هذه الحياه ان لم يكن له الا هذه الحياه احب ان يحتاط لنفسه فيها.